أمغارت إياس ربي تبارك وتعالى أتيها أمس مي أمس الصعن ربي تبارك وتعالى يبدر ربي تبارك وتعالى أمس القرآن أمن نوت غوريوين يساسك ويستي ربي تبارك وتعالى الصورة واحدة تسيس من مغارت صورة مريم إسكريات الصورة واحدة يبدأت إياس ربي تبارك وتعالى أمس القرآن اسمها صورة النساء يعني الصورة المغارية يبدأ سصر ربي تبارك وتعالى أمس أواخر صورة الشورى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أما سنت غوري وين؟ أي كذا سنت يبدأ ربي تبارك وتعالى يبدأ الهيس ربي تبارك وتعالى تم غارت نثير عون سمى سن الصلاح يبدأ الهيس ربي تبارك وتعالى توقت نمي انت مغارب اللي يصلحني أما ربي تبارك وتعالى هني كرمت تم غارت هني عظم المنزلانس هني إيوعد ست ربي تبارك وتعالى سلخير يقوت نغلي خرت الدنيت ولا لي خرت يختستقم فغرس ربي تبارك وتعالى إنت الذي لا يقودنا في الأمراض هاتي هو الكتاب مربوطة بارك وتعالى ولا خصوه النبي صلى الله عليه وسلم الزاخ لقد خلق الحياة والخلق التي هي الشعبة الشعب يقودنا الإيمان اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري إن الإيمان بضع وسبعون شعبة غير الرواية بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله القمة الإيمان أتنت لا إله إلا الله ولكن أستتنت يعني الشروط يعني تنتبه توقع النواقض غير هونش كادرتي تي النبي صلى الله عليه وسلم في التبرج مرني نحزر النبي صلى الله عليه وسلم غير يتقعون حسف غير يتقعون حل بحر حصيف كسن كل ميد الحوايج زندي غيال زندي سردان الظن غينا كسن العرض مريت النبي صلى الله عليه وسلم يحزر ما يتقع عن حلوطيلات يزر ما يتقع عن حل خمارات يزر ما يتقع عن حل موقارن يزر ما يتقع عن حل حز النيقن يزر ما يتقع عن حضور البغاء يزر ما يتقع عن حل قنوات لفساد المنكرات الى نغيله طب الرجل اللي فيسوى النبي صلى الله عليه وسلم أتي قد غارت مارتة سبينة بزقنس سبينة مقردنس سبينة دي مك حشعرنس سبينة دي مك حضرنس وذلك قد طب الرجل لسنة الجاهلية إما غلي رب السلامة هن ماشي طب الرجل كيلا هن غلي رب السلامة تلا الفضيحة اللي بها ريب قد إلا العراء القاسيس الحرم اللي وكل ما سنرى كنت لكم ما اللي شارت سنرى لكم نرى لكم إزغيك اللي سيف يا الإسلام تشرع نربي تبارك وتعالى تيه يتمغارت إفياس يوتي إفياسية الشرف إفياسية الدرج ديال المنزلة يخصها حتى تمغارت تسنس الحق نغونش كان يخصها التروة السماء التروة الصحابيات التروة السماء التروة الهلات نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس العفاف السيتر الطوه الحشمات أين أعدتني الشاعر أعدتني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراقي يعني لأصل كل شيء لأصلية تمغارت هي الأمر اللي غفرت يا العداد مغارين الزمن ذاتي خالفين ديس الشرع عن ربي تبارك وتعالى أقول ديس غدين ربي تبارك وتعالى نمرد آية مالستنا هي الأمر الحجاب يغفل لسن سوال إخصاء النساء مزيس يقصد تام غارت ربما يغسل الحجاب ارتغليز بأنه تيات غار تملسيت ولا غار الزيف ولا شير الحش زود المعنى يدهتي غادة تفهم زغ الحجاب اللي ميت السليد مع انه المعنى الحجاب غد دين ربي تبارك وتعالى داسي المعنى بهري عظم داسي المعنى بهري يسعان اذن المقصود هو انه شوف رحم الله ونصال الانصار هذا ينزل يجوز القرآن تاني صافي وصول اللي لكن ربي سبحانه وتعالى القرآن نس وما كان لمؤمنين ولا مؤمنتين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم يقدر إن ربي سبحانه وتعالى ووال إن النبي صلى الله عليه وسلم وصول اللي ذلك القرآن السلطني لا تغذن ربي سبحانه وتعالى تغذن بزن سواه هذه حق يبنى كل ولا هذه غكار نسكن ما خنا يغني يخنسك غيشاد ولا يغنسك غلا وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. تبرجي قات أد تبين تمغارت غير سي خصها تستر. تبرج إيقات أتكشف تمغارت تبين المسائل اللي سي خصها تتحبو. زوند مثلا نفس النس، زوند الشعر النس، زوند المحاسين ذات النس. ربي سبحانه وتعالى أريد تيني النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ربي سبحانه وتعالى أريد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينيتم غارينس تم غاريني مسلم ديستيس أدلسنت الحجاب نسنت أدسترنت العرض نسنت أدسترنت الدات نسنت الدرس بينت المفاتين نسنت حبرا. نومنا عائشة لسننا العمل غني الطيم ظل سيدنا عمر غلبيت نومنا عائشة ما كنت أشد علي من ثيابي تناكرت حجاب غرط تنسغ الحجابين وتسترغ الحالتين زود غيك اللي غرات فوقس برا ماخ أشكوي الطومضال يا ورياز يا فلاس أجنبي التيان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه غمس اللي فيتنس ورانت العقل. أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها تستحي من رجلين تحت الثرى. أمنا عائشة تحشم يا ورياز إلا غدو أكل ولو كنت حاضري تيم ضال تحشم يسو أمنا عائشة تلسى الحوايج جنس زود يغرات فوقس برا ومن هي أنت مغارين غنكون إلا ليت كي كنا نروح غنش كنا الرموكات ليت غورت غورت حيط ورا زيزا كنا قلت مغارطة غاسة غيلا تيم غارين سندكور كله تجمع عندي خضان تجمع الدم عند بو الخضر تجمع دم ماس وفقير حماد بو بطاطا تسنو كله مش كمي مش كتسوى التغاوسي ومش كتسوى الخضر صافي تقرب المغارطة تيا تيا يريسوني غدارك الكاميو أرديست مناطر طباشاي الكاميو صافي تفضات مغارطة كلين وقت تغيلا دا يستحيان وغدا هي الحياة وغدا هي الخلق وغدا هي خطا تغيلا دا مي أراد يروز له لابن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهل يعني كل اللي يحلني تمغارطة تنتهل تخصتني يخصد تفلسن تي حجاب مين تي حجاب تي ستار شرا ستوفا مش لسن ناس الداتنس ولا سوالنس ولا سريحتنس ولا جميع المسائل اللي استخصان تمغار تخصد تي ستار في ريازن. علاش أفهم ربي تمغار تي ستار في ريازن؟ لأنه ريح لسنا الشياطين دل جنود نسن أسجل باشا أن السوق عند الشهوات اللي حرم ربي تبارك وتعالى مغارين إيش الحين تو سينس الأمور تدور حتى يعني غير نسن ولكن عش هتي تكشن تنول أنت ليش الحضارة التقدم العصر كذا كذا كذا كذا كذا أشكو ما مش ما يسكلو ما كله يجي سبب الشراد هو يعني تبصلا دي غلين شوف لا هاد البارابولا تاد صناد قاد من الشيطان يجي التلفزيون غير كهال في سيديات هكذا هكذا هكذا كذا الكل تعجب الدنيا الشر الشر غيره يوجد عدني داش يكون غيره الأحاديث اللي ديوين النبي صلى الله عليه وسلم حتى بروج الحديث من سيدنا أبو هريرة اللي ديو الإمام البخاري أرقسي تني النبي صلى الله عليه وسلم سنتا يوغا ميدن سيلا صنف ميدن سيلا نوع ميدن اللي رايز غحجا هنام رقس عيش رقس شتان رقس قان رقس نسان رقس تعدابن يعني سيلا صنف ميدن حول اللي رايح جا هنام هنو تتنقز ريح بمعنى ورتين كان حز زمان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر سيسن وتاد وش كان الناس ربي مريلي يمليس ربي مريلي حتى واخر الزمان إنك ربي زغلص نفاد نساء كاسيات عاريات كان أنتم غارين لسانت أور لسانت هاتي تحبا وين نور تحبا تلسا ما يزير ددات النس تلسا ما يسبين حاجة اللي سديدن أتسبين ما يلان دونس تلسا الحواج اللي باري زوقنين تلسا كالحج اللي وريسترن داتن تلسا كران زيف نص صحبة سيسا الزاب نص صريحبة نص لوحتين حدار أم قردنس نص لوحتين حيق قوغا يونس نساء كاسيات عاريات بمعنى كرانتم غاري لسانت ولسانت ورتحبة ولو سكت الصفو قوغا يونس مائلات مميلات بمعنى كنت عوجن أشكر رمزن الشرع ربي ورمزن تغرس ربي ورسانة الحجاب لي قدان لي استوان هاتي نتني عوجن تميل نتفو غرس ربي مميلات أرس عواجن دير قازن دريد الشباب يحزريت مغارت تلسا ما يزير حتى تفتن عباد الله يحزريت مغارت تلسا الحوايج زوقنين حتى تجبو دال الميدن يحزريت مغارت تلسا الحوايج اللي وريسترنين أتفوق في عباد الله واني راني كشم سقو قايون ساتورتو جنتت هذه كشم قيس القول ربي سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هتتشيع أن تتل فاحشة كري يوم زغر السمز قدي الظل إما قرد قال المصيبة ارتفتو ارتعواج تلس ما يزيرن تجسر الريحة تزوق من الزند كانت كبالت ارتفتت كي غرسنت نقيل وقت نزليت وراك تقوى راح تقميت مائلات مميلات بمعناتهم غريناد اللي رديش كحالة واخر الزمان هنو رد تستارن تدات نزند انت عوجن فوق انت غرس ربي لا تقنس السباب يا العداد ميد اتخرب الحياة الناس مش كني انا تسنقرنت تروانس تمغارت الناس مش كني تسنقرنت دخدنت الناس تم يقود الى الحديثة في الطرق العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اللي سلح لنا في ليس يزمان والله ذلك ميتيني غاري ميك إميك أنتو درت غمس وولم وركم يا ويتس إيب درت هيس نساء كاسيات عاريات مائلات مويلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونة عياذا بالله اسمع يا اللعنه انتما اللعنه قد تطرد من رحمة الله يعني رحمة وسعة السماوات والأرض ورهيس لي الغلاص من إيش كان لحالتا أنت مغارت اللي يسترن انتتمي انتتا إلى القيم انتتا إلى نتيم يخصيك ما يليس الحلال التيرويس تي مسلمين التيرويس الصحابية التيرويس لهلا تنصيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كلها يسكى الأحاديث أرد نطرونها العلم النبي صلى الله عليه وسلم يسكى سينا من تشبه هذه قوم فهو منهم لأنه غشدي يعني مقصود بالحجاب نتام غارت يخصر كسان بأنه الوظيفة نس العمل نس لخدمة نسمة نتيان هو تيهمي بخلاف ورياز الوظيفة نس يخدم نس براند يمي بما يذكو الدين قسمة ربي تبارك وتعالى العمل نسيك قسكو الدين يردو صغير لسي قسمة ربي تبارك وتعالى أدوري تمنى ورياز أيزو التمغرط وغير تمنى تمغرطة تيزو دار رياز دواني رانا يسكر غيشان هاتي راي يلب الفطرة يري غير الصنف ربي تبارك وتعالى اللي في خلق رؤوس انك اسمينة البخت ارتلنت الزاب صوف الله غير كل يقع غير كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدن ريح الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها هانتا مغار اللي تبرج نور تلسى الحجاب ورتستر الزر نور تلسى ما يسعان ورتلسى الحوايج قدانين ورتسك العباء نور تلسى ملحف نور تلسى تجلبيت نور تلسى النقاب نس هاني نيك النبي صلى الله عليه وسلم ورتك شمس الجنة الله السلام والعافية رات تزل حد الدنيا رات ترمي رات تبعو الموضة تلسى الحوايج الجديد تلسى ما يزير تلسى ما يملون تلسى ما يزقوغ واني حل الخير ما راس ينفعو لم إذا خلى الرجل بالمرأة إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة منا إلا وريز تمغرت وحدة تنهن إلا الشيطانية والسكرات لا بد يحضر يفهمني الزغني كشمي غير تسنغين غير فلذلك رب تبارك وتعالى اللي غيرنا الخير اللي غيرنا فلكي يومرس سون شكاد باشي للحجاب من الورياز تمغار تاكيز أنت مغارت لكل فلس نحل أمينو يقتل متبرجة اللي وريسترن عرضنس اللي وريسترن داتنس اللي لسان ما يزيرن اللي لسان الحوايج زوقني اللي سبين الزرنس اللي جمع عندي رقاز اللي خاط عندي رقاز شروا نسائكم يا ربي السلام أنت مغارت لكل فلس دار ربي أنت مغارت لكل فلس دار النبي صلى الله عليه وسلم يقتل متبرجة تم غارت لي وريسترن العرضانس اللي وريسترن داتنس اللي وريح بانا قيونس المتبرجات المتخيلات. كم غرت لي عجب الشباب النس، تعجبت في الدين النس، يعجبت الزين النس مثلا، تعجبت عجبت الحروف النس، يحتفوا عرفتوا زوند الطوس، زوند كرنت، زوند كراو كبير، يعجبت انت تقول يونس الكل يسمو قول الميد، كل شرتي تشكار، كل شرتي تذكار، وين ربرتي تلعان. اذا خصيت تستر كله ذات نس، يعني ري دار نس، تي دار نس تسترن، انت تنكش منين غير الحجاب، يعني اختلساتي من سيتي طولنا رجال، او اللي غير طولنا رجال، اتلستقى شر اللي ريسنت لي دار نس، ها الشرطي زوارني خصيتي اي ستر ذات نس. الشرط والسين وهو اللباس هذا اللي تلسى، الجلباب هذا اللي تلسى، هادو ريك الزينة، هادو ريك تزين التوبان اللي تلسى، ولا الجلباب اللي تلسى، هادو ريك تزين، هادو ريك ينشا الحش اللي توزيان اللي ديال الدين زري، أي الأخيرة من اللون اللي ديال الدين زري، زود الصفار، زود الخضار مثلا يتوفتحن، يعني زود الحمر، شي الألوان، أو لا يتوزيان يعكس إلا لقيت الألوان، لقيت الجديين ولا لقيت الحشد. يعني كل الحش اللي ديال الدين زري نير يزن إخصا أدور تلي ختم سيتاد اللي رتلس مغارد. ثم الشرط والسكرب وهو أدوري شفيفة، أدوري يرقيق التوباد هاتي ولا الجلبابات اللي تلسا أرديس بيان إلا نخطور للنس، يقدر تلس السرن يترمى الرجال كادات دل ولكن أردي تبين البشرانس هاتي قنوي الحجاب أولتما يخصتي من سيت التقليب شوية، يعني بحيث الدور تسبيان ميلا نخط غردي النس، الدور تشفافها بمعنى الدور ترقيقها لغادي تسبيان ميلا نخط غردي النس. الشرط والسكوز وهو أدوري ضيق يخصتي يسعو باش يستوري التصاف، أوري التصاف الداتنس ولا كير الحش الزغ الداتنس، يخصتي من سيت هذا التسعو أتبنيك لسنة تسعو باش أسطور التصاف، دا دور تحجام يعني الدات نص العورانس الزنة اللي دارسي لها يخصي دور تبين، يعني تي منسيت إغواني تاريكي شا دانت مغارينا لسن تجلبيت ويني زرني تورتسي تجلبيت، يعني تجلبيت ضيقن أرت التصاف تختم ورتي الجلباب وخد لسات مغارة الزيف تلسلق بتلسكادة ولكن يغسط التصاف تجلبيت، يعني تسبيا المفاتين نص بالزنة نسها مختن ورتي الحجاب أنه تلسي الحجاب أنه تسكر لسلس يوم ربي تبارك وتعالى. كذلك يخصى الشرط والسموس أجيسو لتلي الريحة كلا من الريحة ولا كلا من الطيب ولا البخور، ها تم غارين غكا غدا ين ورناد نسنت أغارس نسنت غدا ين عادا نسنت أنه وردي تشتي الريحة ولا العطر ولا البخور ولا كداري غرات فوق عاد غير اللي تجاود منس غنتان الزواقات لقويت الألوان لقويت غن كله وردي تشتي الريحة فوق باش اسن جري ريازن هم تهمين جرس دور ريازن سلاسي حلان هذا السكر كان هاتي وردي تسكر تم غارت أنه وردي جوزات فوق استماء سريحت شاتي شرى العطر ولا شرى الريحت هم يخطق عظيان هم تقع غزينة الفاحشة دي خصت التوريات تغتسل السير دات نس كلت باش فلاسي تبربي تبارك وتعالى دات تندم دات السلور تعاود لزون دغون شكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ريتني أنه تم غارت نايف فوق تي الريحة باش تزيس كدو إريازن هانت هي الزانية هانت هي الباغية والعياذ بالله. الشرط والسديس ستا أدوي إرواز تي ملسيت نيريازن هات السروال الطويل ولا كان الحش اللي أستي التروس أرياز كان الحش اللي غير التروس مغار أرياز وريجوز لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ينهق فيهم شكاد أرياز ولا تمغار وريجوز يحتين يتسني تشباه سوى يا إرواس ويا دخت من سيتنس ولا غوى والنس ولا خت ودانس ولا كلشي. ثم دور الرواس لباس الكافرات للمشركات دور الرواس يمسيت الكفار الكافرات للمشركات تبدأي تدين درمون لأنه غود يخصى تنور التقلاد تنور متابعة أدون سيريك لسيرن. ثم الشرط إقران وهو دوريك اللباس الشهرة الافتخار باش يستيريت مغارة تفتخر في طيادة يضنان وتلسى وخانيت يسكن الشروط اللي نذكر ولكن تقصاد يسغني يتنس باشا يعني الشرطة دي تعلق القلب ماشي سمسيت تنسيت وخد فلشي او لو خد هرش يغيس تقصد تمغار تغمش كهن وفي الاصير دي ربي تبارك وتعالى. قل يقولوا عن حجابي انه يفني شبابي وليغالوا في عتابي ان للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المدى من هدى الدين اغتراف نبعنا أختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكيه لا تخافي دين الفضيلة ليس يرضى بالرديلة يا ابنة الدين انتبهي